هو الخبر من الله، وفيه معنى الأمر، فيه معنى الأمر. هذا هو المدخل للمرجفين عباد الله، لأعداء الدين، للحملات المسعورة، للسموم التي تنفث فينا صباح مساء. وهكذا استغلال لمثل هذه المواقف، أما رأيتم كيف قامت الدنيا ولم تقعد بعد في موضوع الصحفية؟ أما رأيتم كيف أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ تقليب الحقائق وقلب الموازين. ولكن يبقى في الأمة العدول الذين ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وأقوال الجاهلين. تتبعت الصحف بين مؤيد وناقد، وبين من استغل الحدث للوصول إلى المآرب الأخرى الخبيثة، وهذا شاهد. صحفية عينت نفسها مفتية من جراء هذا الحدث، وبدأت على ضوء أحداث الخميس الماضي الحدث الذي تصدرته معظم الصحف من واقعة لعرض أزياء أقيم بأحد الأندية بالخرطوم بالنادي العائلي بعد مداهمته من قبل قوات النظام العام وإيقاف شباب بالحبس بمحكمة النظام العام بالسجان. ذهبت إلى هناك لأرى ما يحدث، لأنني لست ببعيدة عن مجال تصميم الأزياء. كان دافعي أن أقف عند هذه الظاهرة كحدث ثقافي يعكس تطور الأزياء ويعكس الهوية السودانية ويخرجها من دور المتلقي حتى للثقافات الظاهرة والباطنة. وكان أن وجهت العديد من الاتهامات، سأتناول موضوع الزي الفاضح لأنها مسألة نسبية من حيث تقييمه، يختلف التقييم باختلاف البيئات، فما يراه البعض غير محتشم أو فاضحا يراه البعض الآخر عاديا. وهنا وقف، المسلم ليس له الخيار في ذلك أبدا، يخلق الله ما يشاء ويختار. تفصيل اللباس رباني نزل به الأمين جبريل، الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. ما كان لهم الخيرة. الموضوع الثاني، قالت قادتني وهي المآرب والمداخل، هذه القضية الأخرى هي الأهم. رأيت ما ارتعدت له فرائسي، وهو تنفيذ عقوبة الجلد بحق مواطنين من ضمنهم بعض إخواننا الجنوبيين بتهمة السكر. نحن وطن أفرو عربي متنوع الثقافات والأديان والأعراق، ففي الثقافة الأفريقية تعتبر المريسة نظاما غذائيا له وعادة وتقليدا قديما، أما بالنسبة للبعض الآخر تعتبر من أنواع الخمور. نحن كمجتمع متسامح نحتكم إلى الأعراف والتقاليد، وهو يعتبر مقيدا أكثر من الأحكام الوضعية. كلنا إخوة في الإنسانية، نتحدث عن الوحدة الجاذبة في ظروف صعبة، ونحن مقبلون على مرحلة مصيرية تحدد مستقبل السودان، ننادي بالوحدة أو بالوحدة، نقف معها في آل واحد، ننفر منها ببعض التصرفات غير المحتملة. وجاءت الفتوى الآن، وأحب أن أوضح أنه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحدود الشرعية على اليهود أو النصارى، علما بأن حد الجل ليس حدا نصيا بل اجتهادي. ولم يأتي القرآن الكريم بنص صريح في حد الخمر. هذه الفتوى، هذه الرويدة التي تفتي على وسائل الإعلام العامة والصحف السيارة، وفي نهاية الأمر ناشدت هذه ولاة الأمر فينا أن يراعوا المرحلة التي نحن مقدمون عليها ويأمروا بضبط النفس، قالت عن الجلد، قالت نناشد باسم الإنسانية الأحكام غير إنسانية ولنكن منصفين، نستبدلها بأحكام أخرى، لأن الأذى النفسي العميق الذي يسببه الضرب إهانة في صميم الإنسانية، ألا يمكن أن يتم استبدال العقوبة بالسجن أو التغريب ونكون بذلك رفعنا الإهانة والأذى وتعاملنا بآدمية أكثر؟ اعتراض على أحكام الله سبحانه وتعالى. ليت المسؤولين القائمين على مجلس الصحف والمطبوعات ومراقبة الصحف كما أوقفوا الكثير بأمور هي دون مثل هذا المقال، ليتهم نظروا إليها بنظرة عقدية دينية. أين الغيرة على الإسلام أن تعترض مثل هذه الروافد في وضح النهار على أمر الله وعلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصف جلد المخمور الذي هو بمثابة الإجماع كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أمر وحث رسول الله عليه الصلاة والسلام، واختلاف الفقهاء بين 80 جلدة لشارب الخمر أو 40 جلدة. هذا هو الدين، فيوصف بالإهانة والمهانة والأذى وعدم الآدمية. أخوة الإسلام، الخير كل الخير في أمر الله وكتاب الله. وليت المسؤولين، وأناشد كما ناشدت الرويبضة، أناشد أن يقفوا على مثل هذه الأقلام، هي مسؤولية الجميع. يعاقب على الذنب وعلى الجرم الفرد إذا أخفاه، أما إذا أعلن عندئذ أوشك الله أن يعم العباد بالعذاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي فاحشة أظهر من هذه؟ وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام والأمراض والطاعون التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد القائمين على أمر النظام العام، لا تلتفتوا إلى مثل هذه التثبيطات والمثبطات، لا تلتفتوا إلى أمثال هؤلاء البغاة والبغاة، إلى أمثال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، إلى المرجفين الذين لا يريدون للبلاد أمنا ولا استقرارا، أيدي خفية تحرك أمثال هؤلاء، تدفع بشحنات المخدرات للتوزيع المجاني وسط الشباب في الجامعات، توزيع مجاني نصفها 1.5 مليار، توزيع مجاني، من المستفيد الأول ومن المتضرر الأول؟ جميعنا متضررون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.